التي كانت بينة أساسية ودعامة كلية لإقامة حجة الله على خلقه. قال الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. قال تعالى: فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. فأضاف العقل إلى القلب لأنه محله كما أن السمع محله الأذن، وقيل العقل محله الدماغ، وروي عن أبي حنيفة ذلك. قال المفسرون: ما نرى هذه الرواية عنه صحيحة بل لم تثبت عنه. قال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يعني أبصار العيون ثابتة للناس ولكن تعمى القلوب عن إدراك الحق والاعتبار به. قال قتادة: البصر الناظر جعل بلغة ومنفعة والبصر النافع في القلب. وقال مجاهد: لكل إنسان أربع أعين، عينان في رأسه لدنياه وعينان في قلبه لآخرته، فإن عميت عينا نظره وأبصرت عينا قلبه لم يضره عماه شيئا، وإن أبصرت عينا رأسه وعميت عينا قلبه لم ينفعه نظره شيئا. قلت: وعلى ضوئه يفهم قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى، قالوا: أي بنيت جدرانه وحوائطه ورفعت قواعده على تقوى الله، أي أسست وكانت على أعمدة الإيمان وأركان الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله. فالبناء بناءان: بناء على الكتاب والسنة، وبناء فيه بنيان قائم على الشقاق لله ورسوله والأهواء والشهوات والفواحش والمنكر والبغي. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: سبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الخزرج، هو والد حنظلة غسيل الملائكة التي غسلته الملائكة في اليوم الذي مات فيه شهيدا، وهو أبو عامر الراهب، قد قرأ علم أهل الكتاب في الجاهلية، وكان فيه عبادة في الجاهلية، وله شرف في الخزرج كبير. فلما قدم رسول الله إلى المدينة واجتمع إليه المسلمون وصارت للإسلام كلمة عالية وأظهرهم الله يوم بدر ونصرهم، شرق اللعين أبو عامر بريقه وبارز بالعداوة وظاهر بها وخرج فارا إلى قريش بمكة يمالئهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعاه إلى الله قبل فراره من المدينة وقرأ عليه من القرآن فأبى أن يسلم وتمرد عليه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يموت بعيدا طريضا، فنالته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على النبي وعلى الصحابة، فوعده ومناه وأقام عنده وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب بعدهم يمنيهم ويعدهم، فأنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله والمؤمنين ويغلبه ويرده عما هو فيه، وأمرهم أن يتخذوا معقلا يقدم عليه فيه من يقدم من عنده لأداء رسائله وكتبه، ويكون مرصدا له إذا قدم عليه بعد ذلك. فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء، فبنوه وأحكموه وفرغوا منه قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، وجاءوا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليهم فيصلي في مسجدهم، والعلة ليحتجوا بصلاته فيه على تقريره وإثباته. وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة والحاجة والمرض في الليلة الشاتية المطيرة، فعصمه الله من الصلاة فيه فقال: إنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة من تبوك ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم، نزل عليه جبريل بالوحي بخبر مسجد ضراب، وما اعتمده بانوه من التفريق بين جماعة المؤمنين والصد عن سبيل الله ورسوله في مسجدهم قباء الذي أسس على التقوى من أول يوم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد من هدمه وأحرقه قبل رجوعه ومقدمه المدينة، حتى مات أبو عامر في حفرة من الحفر التي حفرها مكرا للمؤمنين في يوم أحد وقبل يوم أحد. فإن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. روى ابن جرير في تفسيره عن ابن جريج قال: ذكر لنا أن رجالا حفروا فوجدوا دخان يخرج منه، وكذا قال قتادة. وقال خلف بن ياسين الكوفي: رأيت مسجد المنافقين الذي ذكره الله تعالى في القرآن وفيه جحر يخرج منه الدخان، وهو اليوم مزبلة. قلت: فهذا جزاء من حارب الله ورسوله والمؤمنين وصد عن سبيل الله وهدم بنيان الدين وسولت له نفسه إخماد نور الله. قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. وفي الآية الأخرى: ويأبى الله إلا أن يتم نوره. هذا ما كان من أمر البنيان الذي تقوم عليه السماوات والأرض ومن فيهن. أما الحقوق والواجبات فأصله ما تأصل عليه البنيان الأول الذي أسس على التقوى، وهي الحقوق والواجبات الشرعية من أركان الإسلام الخمسة، وما تفرع منها من العبادات التي أمرنا الله تعالى ورسوله بها. فأول ما ينظر العبد فإنما ينظر لحقوق الدين والحلال والحرام والطاعة والمعصية والسنة والبدعة والحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي، وكل ذلك وصل بين البناء الحق المؤسس على التقوى وبين البناء الهش المؤسس على الضلال والغي والهوى، فمستقل ومستكثر وناج وهالك وفائز وخاسر. ثم النظر للحقوق والواجبات بين العباد بعضها ببعض، ما لك وما عليك، وذلك بإعطاء كل ذي حق حقه بلا إنقاص ولا تبخيس ولا تحايل على التزوير والخيانة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتم ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا خلاصة الدين وصلاح الدين والدنيا. وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قلت: فهذا الميثاق العام في هذا الدين، فهذا الميثاق العام في هذا الدين لخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبب دخول الجنة وهو الطاعة، وسبب دخول النار وهو المعصية. فكل عمل صالح هو طاعة، وكل معصية فهي سبب لدخول النار، والله يغفر لمن يشاء. فلا بد أن يكون المؤمن حريصا على إزالة والمسح لكل ما اقترفه العبد من المعاصي. قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال سبحانه قبلها: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قوله كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، أي إلا من امتنع. وظاهره أن العموم مستمر، لأن كلا منهم لا يمتنع من دخول الجنة، المطيع والعاصي جميعا. ولذلك قالوا: ومن يأبى، فبين أن إسناد الامتناع إليهم عن الدخول مجاز عن الامتناع عن سنته، وهو عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وأخرج أحمد والحاكم عن أبي هريرة قال الحافظ: وسنده على شرط الشيخين أي صحيح، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لتدخلن الجنة إلا من أبى وشرد على الله شراد البعير. قلت: وكل ما قيل هنا وذكر يرجع إلى البنيان الأساس والبناء الكلي. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم. هذه كلمات ثلاث تعلقت وارتبطت بمجامع الدين كله وما فيه أمر المسلمين والناس أجمعين. فتبقى لنا الكلمة الرابعة والصلة بينها وبين الثلاث، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلما كانت التكاليف الشرعية والعبادات اليومية متوقفة على محل لها تنزل عليه، فكان لابد من مكلفين يقومون بهذه التكاليف. وهؤلاء المكلفون لابد لهم من مكان يكونون فيه ويعيشون حياتهم على مدار الساعة ليل نهار، حتى تكتمل منظومة السمع والطاعة لله وللرسول، ويظهر المطيع من العاصي. وهذا المكان هو الوطن الذي يقطن فيه الأقوال والقبائل والمجتمعات، كالوطن الإسلامي الذي يدين بدين الوحدانية والإسلام. وقد قسمت الأوطان، والبلدان والأمصار والأقطار من آلاف السنين إلى يوم الناس هذا، فتسمية بتسمية خاصة بعد وجود الوطن العام. فكانت الدول والبلدان، وكان لكل دولة اسمها المميز، وكلهم تحت ويدخلوا تحت الأساس الأم والوطن الكلي. وهذه الكلية أركانها واحدة، وأصولها واحدة وعقيدتها واحدة. قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، الكتاب والسنة والإجماع، وما تفرع منها من الأدلة التي بها تكون الأحكام الشرعية التكليفية من ضوابط الحلال والحرام والذي يجوز والذي لا يجوز. فهذا الوطن العام وهذا الوطن الخاص لا يستقيم بناؤه ولا تستقر أسسه ودعائمه إلا على ما خلق الله الخلق له. وكانت السماوات والأرض والعلة من أجلها وجدت الدنيا، وهي قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعلى ضوء قوله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وعلى ضوء قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وعلى ضوء قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولا تستقر شؤونهم إلا على قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولا يكون مجدهم وشرفهم وعزتهم إلا على ضوء قوله تعالى، على ضوء قوله تعالى: ولا تكون قوتهم إلا كذلك، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فلو لم تبنى الأوطان الخاصة والعامة على هذه الأسس والدعائم لهلكت الدنيا والدين والأوطان، وهلك الناس أجمعون وهم أحياء. قال الله تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقال: يهدي الله لنوره من يشاء. فإذا تركت الأوطان والمجتمعات والبلدان التمسك بالكتاب والسنة والإجماع واتبعوا الآراء والمعقولات المخالفة لهذه الأصول ومالت إلى العلمانية والليبرالية والمناطقة والفلاسفة والأهواء والشهوات وركنوا إلى الذين ظلموا، كان مصيرهم إلى مصير أبي عامر الراهب الذي أنشأ وأسس أول مسجد الضراب. وانظروا إلى كتاب صون المنطق والكلام للسيوطي، وكذلك لرجل كان فيلسوف شديد ثم تاب الله عليه، تهافت الفلاسفة لأبي حامد الغزالي. فكل من حارب الله ورسوله والمسلمين وشاق الله ورسوله فهو أبو عامر الراهب. وكلما كثرت منابر الضرار ومساجد الضرار هلكت الأوطان والبلدان وظهر الفساد في البر والبحر. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واحفظ المسلمين يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم.